السؤال الثاني تفضل. ما هو الضابط في أفضلية الصدقة؟ هل هو شدة الحاجة أم استمرار الصدقة أي الصدقة الجارية؟ أما يتعلق بإقامة الدين وبيانه للناس والدعوة إليه أم ماذا؟ كلها خير، لكن نسى الدين أفضل، لأن الصدقة إنما تكون على أفراد. نعم. ونشر الدين أعم. يعني إذا كانت تتعلق بنشر الدين وبيان الحق فهي أفضل، والدعوة إليه أفضل من غيرها. يعني مثلا عنده 10,000 إما أن ينفقها على فقراء. نعم. أو في الدعوة إلى الله. فالأفضل هذا فإنفاقها في الدعوة إلى الله أفضل. اللهم إلا أن يكون الفقراء في حاجة كيف ضرورة. نعم. هدف الضرورة واجب. يعني أفضل من تفطير الصوام. معلوم أفضل. نعم. أحسن الله إليك. شاكرين. جزاك الله خير. شكرا يا أخي.